بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات، الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يقطع الصلاة. وكنا قد ذكرنا الرواية الأولى، وهي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقال: فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إن لم يتخذ تلك السترة فمر بين يديه الحمار أو الكلب الأسود أو المرأة، فكانت هذه أمور قاطعة للصلاة. وذكرنا أن العلماء اختلفوا ما هو المقصود بقطع صلاة الرجل، اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال أن الصلاة لا تصح أخذا بظاهر ذلك الكلام، ومنهم من قال أنه ينقص من أجر ذلك المصلي لتفريطه، ينقص من أجر ذلك المصلي لتفريطه. قلنا هذا الكلام بينطبق على من لم يتخذ السترة، أما من اتخذ السترة ثم مر بين يديه هذه الحمار أو الكلب الأسود أو المرأة، وعلى ذلك قلنا في حين غفلة من ذلك المرء، فصلاته لا تتأثر. لكن هذا الكلام قلنا بينطبق على من لم يتخذ السترة كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن الكلب الأسود شيطان، لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود دون غيره من الكلاب؟ ذكر أن الكلب الأسود شيطان كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، وأن الشيطان بيقطع صلاة العبد، أن الشيطان بيقطع صلاة العبد. وبينا أن الشيطان يحاول أن يلبس بين العبد وبين صلاته وبين القراءة التي تكون في الصلاة. قلنا هدف الشيطان هو إبعاد الإنسان عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، هدف الشيطان هو إبعاد الإنسان عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان قد تفلت من الشيطان وقام يعبد ربه سبحانه وتعالى، يحاول أن يلبس عليه أمر تلك العباد، يبقى يحاول أن يلبس على الإنسان أمر العباد. كذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. الشاهد مما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أنه ليست كل امرأة يقطع بها الصلاة، ولكن متى كانت هذه المرأة حائض، متى كانت هذه المرأة حائض، فلذلك قيد المرأة بالحائض. ولكن هذا كلام موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، الكلام ده موقوف على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن المرأة التي تقطع بها الصلاة هي المرأة الحائض دون غيرها من النساء. وكأنه قيد هذه المسألة وخصص المسألة الأولى، والمرأة قال ليس على إطلاقها، ولكن المرأة الحائض كما قال وبين عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحسبه عن رسول الله، كما يقول عكرمة رحمه الله عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة. قال: يجزي عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. قال: يجزي عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. قال إن هي رواية، يقول المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، أن هذه رواية ضعيفة. ولكن كما ذكر ويجزع عنه إذا مر بين يدي على قذفة بحجر. يبقى قال على بعد هذه المسافة رمية بحجر، يبقى على بعد هذه المسافة على قدر رمية بحجر. قلنا معنى كده أن يبعد عنه يعني هذه الأذرع الثلاثة. قال لو مروا بعد هذه المسافة يبقى عند ذلك لا تقطع صلاته، ده معنى الكلام. قال يجزع عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر، يبقى رمية حجر، قلنا رمية الحجر يبقى هتبعد عن الإنسان أكثر من ثلاث أذرع. وبالتالي إن كان المر مر بعد هذه المسافة يبقى على هذا الكلام وعلى ظاهر الكلام أنها لا تقطع به الصلاة، ولكن كما بينا أن المصنف يضاعف تلك الرواية، أن المحقق يضاعف هذه الرواية، فهي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. ولنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وكما ذكر صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ما عليه من الإثم قلنا لوقف 40. يبقى دي دلالة أن لو عرف المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لوقف 40. وقلنا أنها لم تفسر هل يترى 40 يوما أو شهرا أو سنة. يبقى قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر عظم ذلك الأمر، عظم هذا الأمر، عظم ذلك الذنب لو مر بين يدي ذلك المصلي. فلو علم ذلك المر ما عليه من ذلك الإثم قلنا لوقف 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه الرواية ويجزع عنه إذا مر بين يدي على قذفة بحجر، قلنا المحقق يقول أنها ضعيفة. ولنا أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لو يعلم ما يلحق من ذلك الإثم لوقف يعني دون أن يمر ويقطع هذه المسافة بين المصلي وبين قبلته، لوقف هذا المرء حتى لا يقطع المسافة بين ذلك المصلي وبين القبلة، أن لو يعلم ما فيه من الإثم. يبقى على ذلك نقول أنه إن كان هناك مرور يبقى نمر من بعد تلك السطرة، إن لم يكن سطرة نحاول أن يكون ذلك المرور خلف ذلك المصلي حتى لا نقطع بين المصلي وبين قبلته، حتى لو كان هناك تفريط من المصلي، حتى لو كان هناك تفريط من هذا المصلي. قلنا طالما أن احنا نقوى ألا نمر بين يدي ذلك المصلي يبقى نصلي إن نمر من خلفه، قلنا حتى لا ينال الإنسان من ذلك الإثم. كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، قلنا لأن دي حيتسبب من فعل ذلك في دفع المسلم إلى لعنه، والمسلم ليس باللعان، المسلم ليس باللعان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من خلق المسلم، هذا ليس من خلق المسلم. ولكن نقول قد يفعل الإنسان فعلا يتسبب من خلالها أن يدفع ذلك المسلم أن يتلبس بمعصية أو يتلبس بأمر منكر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تكون سببا في ذلك، إياك أن تكون سببا في ذلك. المسلم قلنا ليس باللعان، لكن الفعل دي ممكن تدفعه أن يلعن من فعل ذلك، أن يلعن من نقول يقول لعنة الله على من فعل كذا، نقول الله يعني هذه الفعلة دفعت المسلم إن أن يكون لعانا، أن يكون لعانا. لكن نقول طبعا يعني لا نقول هذه المقولة لعنة الله على فلان، ولكن ممكن يندفع الإنسان نتيجة هذه الفعلة المنكرة، نتيجة هذه الفعلة المنكرة. وكذلك أيضا نقول لو كان إنسان في الصلاة قد فرط ليس معنى تفريط هذا الإنسان يدفعك أن تمر بين يديه، طالما كان هناك ساعة أن تمر خلف ذلك الإنسان، إلا إن كان هناك ضرورة حيمر الإنسان من خلالها ولا يجد إلا ذلك الطريق. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن على الرغم من تفريط ذلك المصلي، لكن كما بيّن لو يعلم ذلك المار ما عليه من الإثم لو قطع هذه المسافة بين المصلي وبين القبلة لوقف 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لوقف 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن يزيد بن نمران أنه قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار ويصلي، فقال اللهم اقطع أثرا فما مشيت عليها بعد، فما مشيت عليها بعد. قال إن هي أيضا قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، أنها رواية ضعيفة. زاد فقال قطع صلاتنا قطع الله أثرا، قال في بعض الروايات قطع صلاتنا قطع الله أثرا. وكذلك أيضا هذه رواية ذكرها عن سعيد بن غزوان عن أبي أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمري فقال سأحدثك حديثا فلا تحدث به، ما سمعت أني حي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نقلة فقال هذه قبلتنا، ثم صلى إليها فأقبلت أنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أسرى، قال فما قمت عليها إلى يوم هذا. أيضا هذه رواية ضعيفة كما يقول المحقق في ذلك، ولكن الشاهد أنه من ارتكب مخالفة من هذه المخالفات الشرعية من الممكن الدعاء عليه، من الممكن الدعاء عليه لو كان متعمدا ذلك الأمر أو كان متكبرا على أو مستكبرا على قبول ذلك الحكم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي أكل بشماله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي أكل بشماله، فعلى ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه. قلنا لأنه تعمد المخالفة لهذه السنة لهذا الشرع، أما الإنسان بيتعمد المخالفة ويستكبر عن قبول على قبول ذلك الحق جواز الدعاء عليه، كما قال الإمام النووي رحمه الله جواز الدعاء على من خالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا أو كان مستكبرا يعني على سبيل الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعه إلا الكبر، يبقى لما دعا عليه يبقى علق وقال ما منعه إلا الكبر، وبالتالي جواز الدعاء على من خالف هذا الحكم الشرعي حتى لو كان من باب المسنون وما منعه من قبول ذلك الحق إلا الكبر، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم لما دعا على ذلك الرجل. أنه بالتالي حتى لو ثبتت هذه الرواية فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذلك الرجل أنه عنده سعة، ولكنه آثر أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته، يبقى لما فعل هذه الفعل علّه فعلها كبرا أو متعمدا، فلو ثبت ذلك الأمر لأنه فيها جواز الدعاء على من خالف حكم الأحكام الشرعية ورده للحكم كان عن طريق الكبر، كان عن طريق الكبر كما بين ذلك الإمام النووي رحمه الله. ثم حيذكر بعد ذلك باب آخر وباب سترة الإمام سترة من خلفه، قال أبو داود رحمه الله باب سترة الإمام سترة من خلفه، قال في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية إثخار، قال فحضر الصلاة، قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية إذاخر فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدر أو إلى جدار في بعض الروايات فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يضارئها حتى لاصق بطنه بالجدر، قال ومرت من ورائه، قال في ذلك فصلى إلى جدر أو إلى جدار كما ورد في بعض الروايات فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يضارئها حتى لاصق بطنه بالجدر، قال ومرت من ورائه. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جد يمر بين يديه فجعل يتقي، فجعل يتقي قلنا حتى لا يمر بين يديه أي بينه وبين السترة، يبقى معنى هذا الكلام أن المصلي إن اتخذ السترة يحاول دفع أي شيء يمر بين يديه، يحاول دفع أي شيء يمر بين يديه كما قال وكما بين في ذلك عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الصلاة صلى إلى جدر فاتخذه قبلة، يبقى نقول أنه ده الساتر، اتخذ ذلك ساتر، وأن القبلة طبعا معروفة بالاتجاه يعني القبلة هتكون معروفة بالاتجاه طالما لم يكن في مكة، يبقى القبلة هتكون بالاتجاه، فنقول اتخذ ذلك قبلة أي أنه اتخذ تلك سترة، يبقى دي صلى إليها قلنا صلى إلى القبلة ولكن اتخذ هذا الجدار كسترة، قال فجاءت بهمة تمر بين يديه، يبقى نقول اللي هي عنزة أو شاة صغيرة أرادت أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أي تمر بينه وبين السترة، يبقى تمر تقطع هذه المسافة التي بينه وبين السترة، قال فما زال يضارئها حتى لاصق بطنه بالجدر، يبقى ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها وهي تريد أن تمر. قلنا بهمة، طبعا بهيمة، البهيمة دي لا تعقل، ليس لها عقل، ما تدري لماذا كان يدفعها، يعني لا تدري لماذا كان يدفعها. قلنا مش معنى أن هي بهيمة غير عاقلة لا تعقل بمعنى كده نتركها، لا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يدارئها، قلنا ما زال بيدفعها كده حتى لا تمر بينه وبين السطرة، حتى لاصق بطنه بالجدر، من الغاية اقترب، قلنا اقتراب، فما كان لها من بد إلا أن تمر من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومرت من ورائه، ومرت من ورائه، فلذلك قلنا أن سطرة الإمام سطرة لمن خلفه، سطرة الإمام سطرة لمن خلفه، يبقى نجد أن المأمومين يعني لا يتخذون سطرة، لأن سطرة المأموم هي سطرة الإمام، إما أن الإمام يكون سطرته أساسا أو أن سطرة الإمام ذاتها سطرة للمأمومين، ولذلك نقول أن سطرة الإمام سطرة لمن خلفه. ونقول أن لو مر إنسان أو حتى حيوان بين يدي الإمام لقطع هذه المسافة بينه وبين سطرته يبقى قام بدفعها، أما المأموم فلا يطالب بذلك الأمر، بل المأموم لا يطالب بذلك الأمر طالما أنها لم تقطع المسافة بين الإمام وبين السطرة، يبقى على ذلك لو مر أي مار بين يدي المأموم يبقى غير قاطع لسطرته، غير قاطع لسطرته. قلنا العبرة كلها في المسافة التي بين الإمام وبين السطر التي اتخذها الإمام، يبقى دي أساسا العبرة بذلك. وبالتالي نقول لنا لا يستحب للمأموم أن يدفع من مر بين يديه إلا إن كان من باب الانشغال، إلا إن كان من باب الانشغال، وأن الآن الإنسان مطلوب أن يقطع أي شاغل من الشواغل يشغل هذا الإنسان عن إتمام الخشوع، يشغل الإنسان عن أي عن إتمام الخشوع. لكن نقول لو مر ذلك المر بين يدي المأموم يبقى لا يقوم بدفع ولا يستحب ذلك، قلنا لأنه كأنه لم يمر بين يديه، غير قاطع لما لسطرة هذا المأموم، قلنا لأن العبرة كلها بسطرة هذا الإمام، فمتى قطع سطرة الإمام كأنها قطع سطرة المأموم، لكن طالما أنها لم تقطع سطرة الإمام يبقى لم تقطع بذلك سطرة المأموم حتى لو مر ما بين يدي ذلك المأموم من مر. ولذلك بينا كما سيرد بعد ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما نزع الأتان فظل يرتع بين الصفوف، وطبعا لم ينكر عليه أحد ولم ينكر عليه ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دلالة على أن يبقى سطر الإمام سطر المأموم لمن خلفه وغير مطالب هذا المأموم بدفع من مر بين يديه. لكن مش معنى الكلام أن احنا نمر بين يدي المأموم طالما كان هناك فرصة يمر إنسان من خلف الصفوف، أن ساعات الإنسان لو وجد المسجد يعني مملوء أراد الدخول إلى يعني مكان الوضوء ولا سبيل له إلا أن يجوز هذا الطريق يبقى بيمر فيه، قلنا لكن لو كان في فرصة هو يمر خلف الصفوف يمر خلف الصفوف، قلنا حتى لا يألف ولا يعتاد ذلك الأمر، قلنا حتى لا نألف ولا نعتاد هذا الأمر، قلنا بينتبهش بعد كده ويبقى غير مدرك فقد يمر بين يدي المصلي وسطرته، فنقول عند ذلك يبقى حتى لا يستهين بذلك الأمر يبقى نقول من أخلاقيات الإنسان يمر خلف الصفوف طالما كان هناك سعة، إن لم يكن قلنا مر بين صفوف المأمومين إن كان ذلك منفذ إلى مكان الوضوء، وقلنا لا يعني غير مطلوب من المأموم أن يقوم بدفعه قلنا لأنه غير قاطع للسطرة، لكن نقول إن لا حتى لا يكون خلق لذلك المر، حتى لا يكون ده خلق لهذا المر، لكن سطرة الإمام هي سطرة من خلفه كما بينت الرواية. قال ومرت من ورائه، مرت من ورائه، وبالتالي يبقى معنى الكلام هتمر بين صفوف المأمومين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الصحابة رضي الله عنهم باتخاذ السترة، يبقى لم يطالب الصحابة باتخاذ السترة، لكن الحكم ده أساسا في شيء لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد من كده كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان يصلي فذهب جدي ومر بين يديه فجعل يتقي، قلنا لغاية لما ما زال يدريه حتى لسق بطنه بالجدر ومرت من ورائه، يبقى كان الصفوف مترصخ خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم باتخاذ السترة، يبقى ده دلالة على أن سترة الإمام هي سترة لمن خلفه. ثم يبوب بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، قال من قال المرأة لا تقطع الصلاة، يبقى طبعا كانت الرواية الأولى أو الترجمة الأولى تحت أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها، كانت الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، يبقى يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. بوب هذه الترجمة قال: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال شعبة: أحسبها؟ قالت: أنا حائض. وطبعا لك رواية: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدة على الفراش الذي يرقد عليه، حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. تقول عائشة رضي الله عنها: بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتها قالت فسجد. قالت: إذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتها فسجد. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام أنا معترض في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه إذا أراد أن يوتر. قال: زاد عثمان غمزني ثم اتفق فقال: تنحي. فبيذكر هنا باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. يبقى نقول الرواية الأولى ذكر فيها يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والأسود والحمار، يبقى نقول هذه الثلاثة فتقطع صلاة الرجل. فتبين عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية تقول: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، وذكرت كده كيف كان ذلك الحال. فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدة على الفراش الذي يرقد عليه، حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. قلنا الشاهد من كده التي تستند إليه عائشة رضي الله عنها أن الرواية التي تقول يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود والحمار، فبينت عائشة رضي الله عنها إن هي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم يصلي وهي نائمة معترضة بين يديه وبين القبلة، يعني بينه وبين القبلة، اعتراضها يعني نائمة كما يعني نضع الجنازة، كما نضع الجنازة لكي نصلي عليها. فده كانت نومة عائشة رضي الله عنها كما تقول: وأنا معترض بينه وبين القبلة. قال: راقدة على الفراش الذي يرقد عليه. قالت: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضمنتها إلي ثم يسجد. قالت لما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيقوم بغمز رجلها، قلنا على أساس أن هي حتى يتسع المكان للسجود، قلنا أن هي أساسا لا يقوى على السجود وهي على تلك الهيئة والصورة، فكان يقوم بغمزها فعند ذلك تضم قدميها ثم يسجد. فإذا قام يعني مدت رجلها، مدت أيضا أقدامها، فكان ده الحال كما تقول عائشة. فعند ذلك قال يبقى في الحالة دي لم تقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ده المقصد منها أن هي لم تقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فيها شيء لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا كانت تنام معترضة كاعتراض الجنازة، معترضة كاعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت قدميها، قبضت رجليها. يبقى ده كان حال عائشة، والمقصد من كده أن القول أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، المرأة لا تقطع صلاة الرجل، ده الهدف من ذلك الكلام. وبالتالي قالت وهي معترض بينه وبين القبلة: راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت، يعني كانت توتر من آخر الليل رغم ان هي ما كانش بتقوم لصلاة الليل كما هو ظاهر الرواية، يبقى ظاهر الرواية كده جواز ان يؤخر انسان الوتر الى اخر الليل حتى لو لم ينشئ صلاة بالليل. يبقى نقول والله كده يصلى ومش هيصلي غير ركعة وتر فقط، نقول بعد صلاة عشاء كده مش هيصلي غير ركعة وتر فقط، هل يا ترى يصليها بعد العشاء مباشرة طالما مش هيقوم الليل حتى لو انتوى عدم قيام الليل، ولا ممكن يؤخر الوتر؟ يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل توقيت يؤدى فيه الوتر هو آخر الليل، ده أفضل توقيت يؤدى فيه الوتر وآخر الليل حتى لو لم ينشئ الإنسان الصلاة، حتى لو ينشئ الإنسان صلاة ليل. يبقى مش شرط أساسا أن أؤخر الوتر لآخر الليل على أساس أن أنا أقوم وأصلي بالليل، لا، حتى لو قلنا يعني يبقى هذه الركعة ولكنه يقوى أن يقوم قبل الفجر، يعني يقوى أن يقوم قبل الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوتره قبل الصبح، يبقى آخر وقت للوتر يكون قبل الصبح قبل طبعا ما يرفع الأذان. فنقول لو كان الإنسان حتى مش هينشئ صلاة مش منتوي ينشئ صلاة فممكن يأخر الوتر، ممكن يأخر الوتر لآخر وقت، وده أفضل وقت هيؤدي فيه ذلك الوتر. قلنا الآن ده وقت أساسا، هذه طبعا من الأوقات الفاضلة، أفضل وقت يصلى فيه قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، أفضل وقت يصلى فيه قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، لأن هذا التوقيت كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ده وقت النزول الإلهي، فالله تعالى بينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه ساعة السحر، آخر ساعة في الليل كده هي ساعة السحر، ومستغفرين بالأسحار كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. وأن ممكن الإنسان يصلي ركعة واحدة ركعة الوتر ويبقى هذه الركعة يقوم قبل الفجر يصليها حتى لو لمش صلاة ليل، حتى لو لمش صلاة ليل، حتى لو كان منتوي عدم قيام الليل، لكن هي الوتر من الليل، الوتر أساس صلاة الوتر دي من الليل، صلاة الوتر من الليل، وبالتالي نقول إن هي ينطبق عليها سواء نوديها في البداية قبل النوم أو إن قام من نوم في أي لحظة أو إن هو يعني انتوى ويعلم من حال إن يقوم آخر الليل قبل ما يرفع أذان الفجر وأوتره قبل الصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن نصلي صلاة دي في الوقت الفاضل ده، نعم نتخيل لها أفضل الأوقات، وأفضل الأوقات هو الثلث الأخير من الليل كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى بينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله إذا بقي الثلث الأخير من الليل وينادي على عباده، يعني هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، قلنا حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. ومنها طبعا ساعة السحر كما بينا والمستغفرة بالأسحار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقوم من الليل ثم يقول يا نافع هل أتت ساعة السحر، فإذا أتت ساعة السحر كان يقعد عن الصلاة ويستغفر، كان يقعد عن الصلاة ويستغفر، لأن الله تبارك وتعالى كما قال وأثنى ومدح وقال والمستغفرين بالأسحار، يبقى ساعة السحر هي اللحظات الأخيرة يبقى قبل الفجر يبقى فيها الاستغفار، وده كان فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يبقى كان يقوم من الليل ثم بيسأل نافع هل أتت ساعة السحر، فإذا قال له لا يعني أمد في الصلاة، إذا قال له نعم قعد عن صلاته ثم يعني أصبح مستغفرا ثم يستغفر. يبقى ده كان حال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى بيعمر الأوقات بأفضل ما تعمر به من طاعات. يبقى كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يعمرون الأوقات بأفضل ما يعمر به الوقت بالطاعة، يعني بينظروا كده إلى طاعة الوقت، إلى طاعة الوقت. يبقى الساعة دي نقول هي ساعة السحر، يبقى والمستغفرين والأسحار، يبقى على ذلك كانوا يمكثون ويستغفرون، لأن الله تبارك وتعالى مدح على ذلك وأثنى على ذلك. فنقول أن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش عبارة عن عبادات بيؤدوا العبادة فقط، ولكن يؤدون العبادة على أفضل صورة تؤدى بها العبادة، بالإضافة أنهم أساسا يتخيرون من العبادات ما تعمر بها الأوقات، أفضل ما يعمر به الوقت. يبقى كل وقت أساسا هذه عبادة الوقت، دايما نقول أن دي عبادة الوقت، الإنسان ينظر كده إلى كل توقيت أفضل ما يفعل في ذلك التوقيت. قلنا لما يجي ضيف للإنسان أفضل ما تفعله هو أن تضيف ذلك الضيف. نقول ده والله ده لو ورد مثلا من قراءة القرآن لا هذا الوقت وقت يعني تضيف ذلك الضيف. يعني نقول والله في جنازة وإن كان الإنسان لي ورد من القرآن نقول لا أفضل وقت دلوقتي اتباع الجنازة، أفضل وقت ده عيادة المريض، يبقى نقول دي أفضل الطاعات تعمر الوقت بأفضل طاعة من الطاعات. يبقى لو تزاحمت الطاعات يبقى لابد من الترتيب، نقول والله في كذا وفي كذا، نقول والله يبقى نيجي نرتب كده أيهما أولى في أن نقدمها. فدي طاعة الوقت دايما تعمر الوقت بأفضل ما يعمر به من الطاعات، وده محتاج أن الإنسان يكون عنده موازنة، يعني نزل من خلال يا ترى إيه أفضل عبادة يؤديها ذلك الإنسان. لذلك لما سئل الجانب العلماء أيهما أفضل بعد الصلاة، قراءة القرآن ولا التسبيح، يعني أيهما أفضل قراءة القرآن ولا التسبيح. طبعا القرآن ده كلام الرب سبحانه وتعالى لا يعلو كلام، لا يعلو كلام، ولكن نقول يعني العلماء قالوا إيه إن القرآن لا يعلو كلام، ولكن الوقت الآن وقت التسبيح. يبقى معلوم إن إحنا لما بنصرف من الصلاة هنسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 ونستكمل المئة لا إله إلا الله، أو نكبر 34 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول دي وقت عبادة، دي العبادة دي كده، يبقى إن إحنا دبر الصلوات بما في الأذكار ده هي، يبقى دي أذكار مرتبطة بهذه العبادة. فلذلك لما سئل البعض كده يوم أفضل بعد ما ننصرف من الصلاة نقرأ قرآن ولا أننا نسبح، فعلى ذلك قالوا أن القرآن كلام الله عز وجل ولا يعلو كلام، فيش يعني ما فيش مقارنة بين القرآن وبين أي كلام، يعني فيش مقارنة، فيش وجه المقارنة تماما. لكن الوقت ده وقت التسبيح، يبقى نقول إن دي عبادة الوقت، يبقى ده الوقت ده وقت تسبيح. لو فات التوقيت ده خلاص مش هنقدر نسبح. البعض كان بيفعل إن هو بيصلي السنة وبعدين إيه يسبح، تقول لك يعني بدل ما إيه أكسل فبيقوم بعد الفريضة يصلي السنة وعين يسبح، نقول له فات وقت التسبيح، فات ما ينفعش، فعش أنك تسبح بعد كده، قلنا لأن الوقت ده وقت يعني مناسق تماما بعد انصراف الإنسان من الصلاة، بعد انصراف الإنسان، ولك بعد ما تنصرف من الصلاة ممكن يحدث كده حوار بينه وبين يعني آخر، فنقول فات الوقت، فات المحل، يعني ما فوت محل الطاعة دي نقدرش نجيبها تاني، مش ده محل مفتوح، نقول لك لا دي الأذكار دي مرتبطة بعد الانصراف، ما تنشغلش إلا بهذه الأذكار، فانشغل بأي شغل آخر يبقى نقول والله فات محل الأذكار. زي بالضبط كده هنكبر تكبيرة الإحرام، وبعدين شرح في القراءة قال يعني بسم الله الحمد لله رب العالمين، تذكر دعاء الاستفتاح نحن نقول له فات خلاص، فات وقته. يبقى لما شرح في قراءة الفاتحة فات وقته، طب يعيد ويبدأ الفاتحة تاني نقول له فات وقته. فيبقى في عبادات كده مرتبطة بأوقات، وبالتالي أيضا مرتبطة بعبادات، يفوت وقتها يبقى فات محل تلك الطاعة، يبقى فات محل الطاعة. عشان كده نقول بعد الانصراف من الصلاة لا تنشغل إلا بهذه الطاعة، دي طاعة ملاصقة لانصراف الإنسان من الصلاة، إنك أنت أساسا تسبح 33 وتستكمل هذه الأذكار تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده نقول عبادة الوقت. يبقى لما نيجي نعقد موازنة كده يعني كما بين العلماء، ونشوف أدب العلماء مع كلام الرب سبحانه وتعالى، يعني نشوف أدب العلماء مع كلام الرب وفقه العلماء، يعني الفقه بتاعهم، وبالتالي نقوله أيهما أفضل، لما احنا نرجح نقول لا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فهم كذلك قالوا ذلك الكلام، قالوا كلام الله عز وجل لا يعلو كلام، مفيش مقارنة بينه وبين أي كلام آخر، ولكن الوقت ده وقت التسبيح. الشارع يعني ذكر لنا ان احنا نسبح دبر الصلوات، يبقى نسبح بهذه السورة، وكذلك ان احنا لما نيجي نسبح بنسبح 33 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش من الذكر المطلق، ده من الذكر المقيد، وبالتالي الإنسان ساعات بيسرح يسرح كده يقول لك والله ما اعرفش اهو، بنقول بالزيادة، نقول لك لا دي اساسا يعني لها عدد معين، والعدد هنا يعني يتم العمل من خلاله، اختار كده قال ان تسبح 33 يقول لك ما يعني ده كأنها من ذات الخير، لا نقول لا مش خير، الخير دايما انك انت تقف عند الحدود، دي مش من الاذكار المطلقة، في ذكر مطلق بقى انك انت والله يعني لا تفطر عن قول سبحان الله، لا تفطر عن قول سبحان الله او الحمد لله او الله اكبر او لا اله الا الله، لكن الذكر المعقود هنا معقود بعدد احنا لا نتعدى، لا نتعدى، وبالتالي الامر ما يحتاجش الى غفلة. يعني كثيرا ما بنسأل كده ان هو بيسرح وان هو بيقول اكتر من العدد ده ما يعرفش قال ايه، نقول له لا ركز، يعني لابد انك انت تدرك دي عبادات، العبادة ده هي اساسا قلنا خاصة الاذكار مش عبارة عن كده يعني عدد انا بستوفيه لا، دايما العبادة كده كم وكيف. الكم بتاعها قد ايه؟ يقول والله بعد ما انصرف من الصلاة تسبح 33. لازم تعرف معنى التسبيح و33 مش هناخدها جملة واحدة كده سبحان الله سبحان الله نلزق الكلام، لا، كأنها جمل منفصلة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قلنا عشان نعي المقصود ان انا كده يبقى في مواطاة بين ذكر القلب واللسان. اللسان يعني القلب قال سبحان الله فنطق اللسان، يعني دايما كده في الاذكار يعني تذكر دايما انك انت تحضر القلب مع اللسان. اللسان ما يبقاش سابق القلب ابدا، ده القلب هو السابق. فنقول القلب قال سبحان الله وترجم اللسان، يبقى نقول اللسان مترجم لما كان في القلب. فلما نيجي نذكر يبقى القلب قال سبحان الله فنطق اللسان، القلب قال الحمد لله فنطق اللسان، القلب قال لا اله الا الله فنطق اللسان. يبقى لابد من حضور القلب. قلنا دايما كده اللسان سابق القلب، سابق. يبقى نقول لا، اصل الذكر القلب، اصله القلب، وبالتالي اللسان قلنا يبقى ده معبر، قال التعبير، يبقى قال التعبير. قلنا زي ما كده الانسان والله عقد حبه لفلان، فتقول يا فلان انه احبك، لما انت عبرت له كده بتعبر له عما كان في قلبك. يبقى اللسان ده اداه للتعبير عما كان في قلب الانسان. يبقى القلب نطق، قلنا اللسان ترجم، اللسان جهر بالكلام. يبقى لما قال سبحان الله نقول انها خرجت من القلب كده على اللسان، خرجت من القلب. يبقى ده المصدر، قلنا ده المصدر. زي ما نقوله رائحه فم الصائم، لخلوق فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وبالتالي قلنا للعلماء في مساله السواك لما تكلمنا عن السواك، البعض قال لغايه الزوال وما يتمش استعمال السواك حتى لا نقطع تلك الرائحه. قلنا لا، ده رائحه احنا مش هنقطعها ابدا، حتى لو استاك الانسان حتى الغروب مش يقطعها، لان مصدر الرائحه دي ابخره متصاعده من المعده. قلنا نتيجه كلما اقترب من المغرب كلما تصاعدت تلك الابخره، فالمصدر بتاعها من المعده. وبالتالي حتى لو انا استكت في اي وقت مش هقطع الرائحه ابدا، مش هقطع، لكن ده انا هقطع وكاني هزيل الرائحه يعني مؤقتا، لكن انا ما بقطعش الرائحه لانها بتصدر من مصدر. فنجد ان احنا حتى لو استكت هنجد الرائحه مرضك ما زالت ايه بتنبعث. ايه السبب؟ لان نقول ان هي مصدرها كده يبقى المعده، وكلما كان يعني فراغ المعده وده يكون اقرب ما يكون الى المغرب، كلما كانت ايه تتصاعد تلك الابخره بشده. يبقى حتى السواك ده مش هيقطع اساس الابخره لوجود المصدر بتاعها، بتصدر من المعده. نقول كذلك ايضا، يبقى القلب كده نقول ان القلب نطق وظهر على اللسان، يبقى نقول دي كانها يعني اله واحده، كانها اله واحده، بس مبعث الذكر ده من القلب، مبعث الذكر اساسا من القلب. وبالتالي مطلوب ان انا اشعر لما نيجي نقرا ايه، اشعر بمعنى الايه، يبقى لها شعور، لها اثر على ظاهر الانسان وعلى باطن الانسان. يعني الآيات لما بنقرأها كده ربنا سبحانه وتعالى كما قال وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زاد الإيمان بالتلاوة. يبقى معنى كده تدبر القلب للآيات. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربنا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، عشان نعرف الأثر أو أثر القرآن. يبقى أثر القرآن على القلب، تظهر القشعريرة أيضا على ظاهر على جلده، ولكن يلين القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لو خشع القلب ظهر هذا خشوع على الظاهر، الخشوع ده ظهر على الظاهر، قلنا لأن ده أساسه، ده موطن الخشوع القلب، فبيظهر بعد كده على جوارح الإنسان. وأنا كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هتقشعر الجلود وأيضا بيلين القلوب بتلين القلب. قلنا يبقى القلب كده تأثر، ظهر ذلك على ظاهر الإنسان، على جلد الإنسان، على قشعريرة اعترض جلد ذلك الإنسان. يبقى عشان نعلم أن تواطؤ بين ذكر القلب وذكر اللسان، وأصل الذكر يكون بالقلب، وأن اللسان بيكون مترجم. عشان إحنا نستحضر بعد كده، يعني ما يكونش همي أبدا أن أنا والله أقول الأذكار دي بسرعة، أنا عندي عدد كده بستوفيه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يبقى كان كعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة، حطت عنه 100 خطيئة، وكانت حرزا له من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش الذكر ده معناه إن أنا يعني إيه أقول دي همي كله إن أنا أخلص 100، همي كله إن أنا أخلص 100، لا، كم وكيف، كم وكيف. يبقى مفيش شك لما أنا حقق العدد ده حققه بس بالكيفيه، يبقى لا اله الا الله، عارف معناها مستحضرها. يعني لو اقول لك ايه معنى القول انت تقوله، يبقى على طول المعنى حاضر، المعنى حاضر. قلنا لأن حضور القلب كده، يأخذ القلب كده. دايما لما يقول نقول الأذكار بعيدة عن القلب، نقول قد إيه الأذكار قلناها لكن ما شفناش أثر، فيش أثر شفناه أبدا، لا في ضبط سلوك الإنسان ولا حتى على ظهر جوارح الإنسان. يبقى قلنا كنتيجة إن إحنا بنؤدي العبادة بصورة جامدة، صورة جامدة، صورة كده جامدة. يبقى ده لفظ أنا بقوله وأنا بحافظ على القول ده، لكن أقول لك قبل ما أقول اللفظ ده مستحضر المعنى، المعنى اللي أنا بقوله. يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى أقول لك والله عارف الذكر ده معناه إيه، دي مقاطع، ده الذكر ده في مقاطع، المقاطع دي أنا مستحضرها، أنا عارف معناها فعلا، قلبي كده يعني بيرتجف لما بقول ذلك الذكر ولا لأ. وإن زي ما الإنسان بيتحرك كده القلب يتحرك بالذكر ده، الإنسان بيتحرك عشان أسمع كلامك، الإنسان بيتحرك كذلك القلب يتحرك بذلك الذكر. يبقى الكلمة دي لما بتنزل على القلب بتحرك القلب تماما، وإن بتحرك الفؤاد وتتحرك معه الأركان. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، صادقا من قلبي، عشان نعرف إن إحنا مبعثها أساسا من القلب، عشان تنتفع بها لما بعثها من القلب يبقى دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي صادقا من قلبي دخل الجنة. يبقى كأن أصل نطق هذه الكلمة في القلب، أصل استيطان الكلمة دي في القلب، ولكن إحنا بنردد زي ما نقولك كده بتقرأ قرآن من حفظك، هو فين الحفظ ده؟ حطيته فين؟ هو داخل الإنسان أهو وانت عمال تردده. يبقى الإنسان لما بيردد بيردد ما كان في جوف الإنسان، في داخل الإنسان. يبقى الصورة اللي احنا حفظناها دي بنطقها ازاي انت اساسا؟ ما موجودة داخل الإنسان، داخل الإنسان، وبالتالي انا بكررها. الإنسان بيعمل ايه دلوقتي؟ بيكرر الكلام المحفوظ داخلي، بيكرر الكلام. ان نفس القضية الذكر ده، يبقى ده مستوطن فين؟ موطنه في القلب، واللسان يكرر كأن ده اساسا انا وضعتها في الذاكرة، وبالتالي انا اردد. لكن كل معنى لكل كلمة لابد ان يعيها الإنسان، لابد ان احنا نعيها، لأن منبعها مصدر موطنها الأساسي بيكون في قلب الإنسان. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها حتى إذا رضى أن يوتر أيقظها فأوترت. وكذلك هنا فيها أن الرجل يعين المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى، يطيع المرأة، نقول الله طالما أنت مش هتصلي غير الوتر صليها في الأول ونامي، يبقى عشان ما ينشغلش. لا، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بتقوم الليل عائشة رضي الله عنها، ده الظاهر من الكلام، ولكن كان يوقظ عائشة لكي توتر، يعني يوتر. تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى كما قال ربنا سبحانه، وعاشرونا بالمعروف، في صورة من صور معاشرة بالمعروف. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه عائشة، وأن ده بيبقى دور الرجل، ولذلك الرجل مسؤول عن امرأته، عن صلاتها، عن صومها، عن عبادة المرأة، رجل مسؤول، وبالتالي يعين المرأة على ذلك، يعين المرأة على ذلك. والله تعالى لما مدح إسماعيل عليه السلام مدحه من ذلك الجانب، أنه كان يأمر له بالصلاة كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ عائشة في آخر اليوم، عشاء في آخر الليل، حتى تصلي الوتر، حتى تصلي الوتر. يبقى ده حال الإنسان، والإنسان مسؤول عن أهله، ومسؤول حتى دي نوافل، قلنا دي نوافل، وبالتالي نقول طالما ان هي مش هتصلي من الليل تصلي في اول الليل وانتهت يعني، وعند الصباح كده في الفجر هنقذها. هذا هو كان محافظ على يعني ايضا هذه النافله بالنسبه لعائشه رضي الله عنها، فكان يقوم بايقاظ عائشه رضي الله عنها. الشاهد من ذلك ان عائشه رضي الله عنها قالت وهي معترض بينه وبين القبر، وقذر على الفراش الذي يرقد عليه حتى اذا اراد ان يوتر ايقظها فاوترت. يبقى ده كان المقصد لقول من قال للمرأة لا تقطع الصلاة، المرأة لا تقطع الصلاة، واستندوا إلى قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في هذا البيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي بترقد بين يديه، بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد كان يغمزها، فكانت تقبض رجليها فيسجد. وكما يبقى فذهب البعض المرأة تقطع الصلاة، واستدلوا بحديث الباب. وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنها اقطعها الكلب والحمار والسنور دون المرأة، ولعل دليل عائشة على ذلك ما رأته من اعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جانب الطرف الآخر وعلماء قالوا نفرق ما بين أمرين، ما بين الاعتراض كاعتراض عائشة وبين المرور. أن يقطع صلاة الرجل مرور، يبقى يمر كده يجوز المسافة كاملة، المرور غير اللي هو الاعتراض، يعني زي بالضبط كده انسان بيصلي وانسان جاي مش هيمر، لكن جاء وقعد امامه، جاء ده ما اسموش مرور، قالوا ده يبقى هنا ده ما اسموش مرور، ولكن عشان يبقى مرور يبقى يجوز المسافه، يبقى يعديه، يبقى نقوله عشان يبقى يسمى مرور يبقى مر من امامه كده وقلنا الى الجهه الاخرى، لكن غير ان هو يعني مر ووقف امامه او قعد امامه قال ده اعتراض فقط، لكن المرور يبقى يجوز هذه المسافة تماما. فجاء العلماء قالوا ان هو هذا ليس بدليل يعني يستند اليه ان احنا نقول ان ايه ان المرأة لا تقطع الصلاة بدليل رواية عائشة، قالوا لكن ده اساسا هذا اعتراض وليس مرور، يبقى بعض حملوا كده قال ده اعتراض وليس مرور. وكذلك ايضا لكن الشاهد اللي هم بيستشهدوا منه ان عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بقبض رجليها عند سجود النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقوم ببسطها بعد ذلك، ثم تقوم ببسطها بعد ذلك، قالوا لو كان فيها شيء لا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فده دليل من قال ان المرأة لا تقطع الصلاة، ولكن يقطع الصلاة يبقى الكلب والحمار، يبقى استثنوا المرأة، قلنا كنتيجة دليل عائشة رضي الله تبارك وتعالى. ولذلك روي عن عائشة رضي الله عنها ذابت لأنها اقطع الكلب والحمار والسنور دون المرأة، والهرة كذلك أيضا يعني دون المرأة، وعلى دليل عائشة على ذلك مرأته واعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو الكلام عن الحمار، يا ترى الحمار أيضا بيقطع الصلاة أم لا؟ قال باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. وإن طبعا تبويب أبو داود رحمه الله يفهم منه أن يعني ده مش أمر متفق عليه، يعني الأمر ده مش متفق عليه، سواء بقى قلنا يعني المقصود بقطع الصلاة بطلان الصلاة أو نقص أجر المصلي. لما قال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، فعلى ذلك يبقى قطع الصلاة، قلنا حتى لو حملناها على نقصان أجر ذلك المصلي، فالبعض قال إن الحمار لا يقطع الصلاة أي لا ينتقص من أجر المصلي، وكذلك المرأة، فيبقى الأمر على الكلب الأسود، يبقى الأمر على الكلب الأسود. لكن نقول إن هي مسألة المرأة لا تقطع الصلاة والحمار لا يقطع الصلاة ده أمر أساسا مختلف فيه، وبالتالي بنجد أن تبويب أبو داود رحمه الله قال باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، قال باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة، يعني ده أمر مختلف فيه مش هيبقى أمر أساسا متفق عليه. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت على حمار، قال جئت على حمار أو أقبلت راكبا على أتان، وأنا وإذن قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما أقبلت راكبا على أتان، الأتان اللي هو أنثى الحمار، وأنا وإذن قد نهزت الاحتلام يعني قريب من سن التكليف، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، يبقى ده كان في حجة الوداع. قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد، مفيش حد أنكر عليه هذا الأمر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على ابن عباس رضي الله عنه. وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، كان يرى من ظهره كما يرى من أمامه، يبقى نقول والله دي الفعلة دي لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع علينا، قل لا، كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، يبقى كان يرى ما يحدث في الصفوف، يبقى كان يرى ما يحدث في الصفوف، يبقى لو كان في أمر مخالف لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال فلم ينكر ذلك أحد، فلم ينكر ذلك أحد. كذلك أيضا في رواية عن أبي الصحابة قال تذكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي الله عنه فقال جئت أنا وغلام بني عبد المطلب على حمار، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بال ذلك، قال فما بال ذلك، قال أي لم يكترث ولم يلتفت إلى ذلك الأمر. مقصد ابن عباس رضي الله عنهما كما يقول جئت أنا وغلام بني عبد المطلب على حمار، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بلا، أي أنه لم يكترث لذلك ولم يلتفت، لم يعطيه اهتمام، لم يعطيه أي اهتمام. وجاءت جارية من بني عبد المطلب فدخلتها بين الصف، قال فما بال ذلك، يعني ما اكترثت بذلك ولا التفت إلى ذلك. قلنا طبعا أن سترة الإمام سترة للمأموم، وبالتالي لو مر المر بين صفوف المأمومين قلنا هذا غير قاطع للصلاة، غير قاطع للصلاة. قلنا القاطع للصلاة لما يمر بين يدي الإمام وسترته، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، طالما ما مرش مر بين الإمام وسترته فهذا غير قاطع للصلاة. وبالتالي نقول لو مر بين صفوف المأمومين هذا لا تتأثر به الصلاة. وقلنا لا يستحب المؤمن أن يدفع من مر بين يديه، يبقى لا يستحب للمأموم أن يقوم بدفع من مر بين يديه. قلنا لأنه كأنه ما مرش ما قطعش سترته، يبقى أنه يقول للإنسان لو مر كده دون السترة أو مر بعد المصلي نقول خلاص إحنا مش بنعترض عليه. إمتى بنعترض عليه؟ إمتى بندفعه؟ لو أراد أن يجوز المسافة التي بين سترته، يبقى ده في الحالة دي بندفعه. فكذلك نقول أن المأموم لما يمر هذا المر بين يدي المأموم قلنا حاله كأنه مر خلفه، قلنا طالما أنه ما مرش بين الإمام والسترة، لأن يعني سترة الإمام هي سترة للمأموم. وبالتالي يبقى في الحالة دي نقول كل من مر بين يدي المأمومين يبقى غير قاطع، بل لا يستحب للمأموم أن يقوم بدفعه إلا إن كان هينشغل، إلا إن كان بس للشاغل، يبقى نقول أطفال جاء تحرك فهو بيمنعه، قلنا عشان ما ينشغلش، عشان ما ينشغلش بذهاب وإياب ذلك المر. لكن الشاهد من كده كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال فدخلتا بالنسبة للجارتين بين الصف فما بال ذلك، أي ما اقترضت بذلك ولا التفت إلى ذلك. قلنا يبدا أساسا لأنه لم تتأثر صلاة المأموم، لم تتأثر أساسا صلاة ذلك المأموم. قال أيضا في رواية فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما، قال عثمان ففرع بينهما. فقال باب يبقى الحمار يقطع الصلاة. الشاهد طبعا شاهد ابن عباس رضي الله عنهما لما أقبل على ذلك الأتان ودخل وظل هذا الأتان يرتع بين الصفوف، قال فلم ينكر ذلك أحد. فأخذ من العلماء أو جانب العلماء أن الحمار لا يقطع الصلاة، أن الحمار لا يقطع الصلاة. قال باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة، قال باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. ثم ذكر رواية عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك. لكنها رواية ضعيفة، هذه رواية أساسا رواية ضعيفة، فلذلك نقول رواية البعض قال أن الحمار لا يقطع الصلاة بناء على رواية ابن عباس رضي الله عنه، والبعض قال أن المرأة لا تقطع الصلاة بناء على رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أما فبقى الأمر أن الكلب الأسود قاطع للصلاة، يبقى استثنوا بعد كده المرأة والحمار، قلنا بهذه الأدلة المنفصلة. والبعض قال إن هو ما فيش شيء بيقطع الصلاة بناء على الترجمة التي ترجم لها بعد ذلك أبو داود رحمه الله، قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، ما فيش حاجة تقطع الصلاة. ذكر هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء واضرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. يبقى قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء واضرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. ثم ذكر أيضا رواية أخرى قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفع ثم عاد فدفع ثلاث مرات، فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرأوا ما استطعتم فإنه شيطان، قال اضرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. البعض استند إلى هذه الرواية وقال إذا معنى هذا الكلام إن الصلاة ما يقطعهاش شيء، يعني وذكروا إن حديث أبي سعيد الخدري ده رضعه ناسخ للرواية المذكورة عن أبي ذر رضي الله عنه، يبقى قالوا إن حديث أبي سعيد الخدري ده ناسخ لرواية أبي ذر، الرواية المذكورة عن أبي ذر رضي الله عنه افتتح بها الكلام أبو داود رحمه الله قال يقطع صلاة الرجل، يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. فقالوا الرواية المذكورة عن أبي سعيد قال لا يقطع الصلاة شيء، قال يبقى ده أساسا ناسخة للرواية الأولى، لكن الرواية دي أساسا ضعيفة، الرواية المذكورة عن أبي سعيد الخدري ضعيفة، وبالتالي قالوا حتى لو كانت صحيحة، طب لو كانت رواية صحيحة هل ناسخة؟ قالوا والله عشان نعرف ده ناسخ ومنسوخ لازم يعرف ايه التاريخ. قلنا لان الناسخ عبارة عن ايه، الناسخ والمنسوخ، يبقى حكمه متأخر ينسخ به حكم متقدم، يبقى لازم نعرف التواريخ عشان نقول والله ده حكم ده جاء الاول وبعدين الحكم ده في نفس المسألة جاء بعديه، فده يبقى ناسخ للاولاني، ناسخ الاولاني، عشان نقول ده ناسخ يبقى لازم يعرف التاريخ الناسخ والمنسوخ. قلنا يبقى ده لان الناسخ عبارة عن ايه، يبقى ده ناسخ ينسخ ايه حكم كان متقدم قبل كده، نقول ده الناسخ والمنسوخ. يبقى نقول ان الناسخ ده حكم متأخر اتى في مسألة يعني تقدم بها حكم قبل ذلك مخالف، يبقى على ذلك يبقى ده ينسخه. فنقوله اللي قال ان الرواية مذكورة عن سعيد الخدري دي ناسخة الرواية مذكورة عن بضر، نقول لك لا، يعني دي ليست بناسخة. قلنا لان التاريخ مجهول، التاريخ مجهول، وبالتالي في الناسخ والمنسوخ لابد من معرفة التاريخ. هذه مسألة. قال المسألة الأخرى ان احنا نقول ان الرواية المذكورة عن سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه دي رواية عامة، لا يقطع صلاة الصلاة شيء، وأدراه ما استطاعوا فإنما هو شيطان، لا يقطع الصلاة شيء، خلاص يبقى الصلاة ما يقطعش شيء. يبقى نقول لكن جات الرواية المخصصة بعد كده مذكور عن أبي ذر رضي الله عنه، يبقى لا يقطع الصلاة شيء إلا نقول الحمار والمرأة والكلب الأسود. يبقى نقول رواية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نعتبرها رواية عامة، والرواية المذكورة عن أبي ذر رضي الله عنه دي رواية تخصص بها هذا العام، تخصص بها هذا العام. نقول والله طب إحنا مش هنعتبرها دي مخصصة، يبقى عند ذلك هنعمل مسألة راجح ومرجوح، هنقوله بقى الراجح والمرجوح في المسألة. قلنا طالما ان احنا ما فيش وجه للجمع بين الروايات المتعارضة يبقى بيجي بعد كده لازم يكون رواية ارجح من رواية، فيقول العلماء ان الرواية المذكورة عن ابي ذر رضي الله عنه ارجح من الرواية المذكورة عن ابي سعيد الخدري. قلنا رواية ابي ذر صحيحة، رواية المذكورة عن ابي سعيد الخدري نقول انها ضعيفة، ده مسألة. قلنا لو صحت الرواية قالوا رواية ابي ذر رضي الله عنه مذكورة عند مسلم، وبالتالي هنا لا يتقدم، يبقى طبعا هنا في ادوات الترجيح لها ادوات، نقول ان يقول العلماء في بالنسبه للحديث مثلا الرجح المرجوح ما بينها ازاي، يبقى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وبعدين بيجي في المرتبه الثانيه من فرض به البخاري، يجي في المرتبه الثالثه من فرض به مسلم، وبعدين يجي في المرتبه الرابعه ما كان على شرطهما، الرواية الخامس ما كان على شرط البخاري، بعد كده ما كان على شرط مسلم، بعد كده أصحاب السنة، بتيجي الترتيب كده في الترجيح، كلام ده عند الاعتراض. يبقى نقول دي رواية لا قال لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، يبقى ما قال ما فيش حاجة تقطعها. طب الرواية كده يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، نقول يبقى دي كده كأن فيها اعتراض، نقوله ناسخ ومنسوخ، يبقى لازم نعرف التاريخ، التاريخ غير معلوم، يبقى مش هنقول ناسخ ومنسوخ. نيجي نقول والله طب نجمع ما بينهم ان روايه ابي سعيد الخدري دي عامه والروايه المذكوره عن ابي ذر رضي الله عنه دي روايه مخصصه للعام، يبقى الكلام مقبول. يقولوا طب مش هنعتبر الكلام دوت لا دي مخصصه ولا غيره، نقول لا دي اساسا يعني ما فيش وجه للجمع ما بينهم. نقول والله يبقى في الحاله دي رجح ومرجوح، ايهما ارجح؟ يبقى لازم في معيار كده ادوات يعني من خلاله نقول هذه ارجح من هذه. نقول روايه ابي سعيد الخدري ضعيف، طب لو صحت الرواية يبقى حنوزنها مع رواية مذكورة عن أبي ذر، رواية مذكورة عن أبي ذر رضي الله عنه وردت في صحيح مسلم رحمه الله، فبالتالي تقدم على تلك الرواية المروءه التي وردت في السنة. يبقى الكلام ده يبقى رواية السنة يبقى بتيجي بعد الترتيب اللي احنا ذكرناه، يبقى ما اتفق عليه البخاري ومسلم من فرض به البخاري من فرض به مسلم، بعد كده ما كان على شرطه ما كان شرط البخاري ما كان شرط مسلم، وبعد كده ما ورد في السنن. يبقى دي شوف ادي المسافه بالترتيب كده، فنقول ان الروايه مذكوره عند مسلم يبقى دي تقدم عند الترجيح، تقدم عند الترجيح لان الروايه مذكوره عن ابي سعيد رضي الله عنه دي في السنن، والروايه المذكوره في السنن لا تتقدم على الروايه المذكوره في البخاري ومسلم. ده الكلام ده عند الاعتراض، يعني عند الاعتراض. يبقى نسخ ونسوخ قلنا يبقى لعدم معرفه التاريخ يبقى مش هنعمل بيه، عام وخاص ممكن نعمل به، ونعترض نقول يبقى مسألة الترجيح للمسألة الثالثة، يبقى الترجيح نقول الرواية المذكورة عن أبي ذر رضي الله عنه هي التي تقدم لأنها رواية مذكورة عند مسلم. بعد ذلك بعد الانتهاء من الكلام عن هذه الأبواب التي تكلم عن ما يقطع الصلاة وما يقطعها، يبدأ بعد ذلك أبو داود رحمه الله في افتتاح أبواب أخرى وهي أبواب استفتاح الصلاة، يبدأ يتكلم بعد ذلك